الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، في باب ذكر الشهاده للعشره من الجنه رضي الله عنهم اجمعين، قال الإمام الأجري: واجب على كل مسلم عطل عن الله عز وجل وصانه عن مذاهب الراقبة والناصبة. الراقبة سموا راقبة لأنهم رفضوا الشيخين أبا بكر وعمر عندما سألوا زيد بن علي، فقال: هما وزيري جدي، أي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إذا نرفضك ولا نواليك. فسموا راقبة من ذاك الوقت، ويندرج فيهم الشيعة الذين يفضلون عليا على الشيخين من غير سب للشيخين. فالرافضة ترفض وتسب، وأما الشيعة فيفضلون بلا سب، وإن كان في هذه الأيام المصطلح والتسمية تشمل الجميع. قالوا: الناصبة هم الذين ناصبوا أهل البيت العداء والشحناء والبغضاء. قال: واجب على كل مسلم عطل عن الله عز وجل وصانه عن مذاهب الرافضة والناصبة أن يشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة إذ كان على حراء فتزلزل به الجبل، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وتمام سائر العشرة. فقال له: اسكن، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكذا كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة الذين ضمن الله لهم في كتابه أنه لا يخزيهم وأنه يتم لهم نورهم يوم القيامة ويغفر لهم، وأخبر أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه، وأنه أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فرضي الله عنهم ونفعنا بحبهم وبحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحب أزواجه رضي الله عنهم أجمعين. من هم العشرة المبشرون؟ من يذكرهم؟ يريد البيتين. عندك يا محمد. أحسنتم. للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. عند الشيخ أحمد عبد المتعال البيتان، نريد البيتين. المصطفى في جنة نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف الزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلف. عند اخينا محمد كمان أبي عبيدة والسعداني والخلف. عند أخينا محمود راشد المصطفى أنهم في جنة الخلد نصفا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعداني والخلف. عند الجبل المصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلف. من حفظ عند كريم. طيب عند شريف للمصطفى خير صحب نص انه في جنة الخلد نص زادهم شرفا، طلحة وابن عوف هم طلحة وابن عوف والزبير مع ابي عبيدة والسعدان والخلفاء. جميل، احسنت. يقول انبأنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا حمزة بن عون المسعودي قال حدثنا أبو إبراهيم محمد بن القاسم الأسدي قال حدثنا سفيان وشريك أبو بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال إني لقاعد عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عشرة في الجنة وهو على حراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. المحقق عندي يقول إسناده ضعيف جدا بل منكر، والمحفوظ ما أخرجه أهل السنن من حديث سعيد بن زيد. يعني المحفوظ ذكر العشرة في حديث واحد بدون ذكر حراء، بدون ذكر حراء. ذكر حراء هنا غير محفوظ. وسيأتي إن شاء الله هذا. سيأتي الصحيح. يقول حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن دريح العكبري قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن حصين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم عن سعيد بن زيد قال حصين قال أشهد على التسعة أنا في الجنة ولو شهدت على العاشر ما صدقت. قال قلت وما ذاك؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قال قلت فمن العاشر؟ قال أنا. من هو يعني؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. حديث صحيح سيد، ولكنكم تستعجلون. قال حدثنا ابو بكر بن ابي داود السادس قال حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي وهو عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. من أبو صالح؟ إخوان السمان. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد أغلق هذا الشيخ قال عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وتحرك الجبل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكن حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد فسكن الجبل كرامة لرسول الله عليه السلام إحدى المعجزات تصور لو أنت على جبل واهتد ماذا سيقع في نفسك من الهول والضعف والقلق سبحان الله قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن النضر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء فتزلزل الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثبت فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد عمر رضي الله عنه مات مقتولا شهيد عثمان نفس الأمر علي نفس الأمر طيب طلحة نفس الأمر الجبير نفس الأمر خذوا من هذا على الله لا إله إلا الله قال أثبت فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وابن عوف وسعد وسعدل من هو سعدل لا موقف وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل من يأتينا بالأبيات بدون أن يخطئ عند كريم المصطفى للمصطفى أم طلحة والزبير مع أبي عبيدة جميل محمود يلا بسم الله المصطفى سيصان النص النهما انهم مو في جنة الخلد نصا زادهما زادهم شرفا زبير مع ابي عبيدة السعدان والخلف عبد السلام المصطفى أحمد بن لوح المصطفى خير صاحب النص المراد المصطفى خير صاحب النص النهمي في جنة الخلد نص زادهم شرفا واحد وابن عوف والزبير مع أبو عبيدة والسلمان والخلد السعدان من السعدان يا أخي محمد؟ سعد بن القاص وسعيد بن زيد بن عمرو الخلفاء من هم الخلفاء؟ الأربعة أبو بكر عمر عثمان علي جميل أحسن قال محمد بن الحسين الآجري ولكل حديث من هذه طرق جماعة نكتفي منها بما ذكرنا قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عمرو بن محمد الناطق قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن أبي يعفور عن يزيد بن الحارث العابدي قال قدم سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الكوفة فدخل على المغيرة بن شعبة وهو أمير، فأوسع له إلى جنبه. المغيرة بن شعبة أبو سعيد من دهاة الصحابة وعقلاء وأذكيائه. قالوا لو أن حصنا من الحصون حوصر وله 11 بابا ولا يخرج إلا من باب واحد، من بين الأبواب دي ما هو إلا باب واحد هو الذي سيفتح، لخرج المغيرة منها جميعا، لخرج المغيرة منها جميعا بدهائه وعقله وذكائه رضي الله عنه. كان أميرا، هؤلاء فعلا يصلحوا الإمارة، يديروا البلاد والعباد. قال فدخل على المغيرة بن شعبة وهو أمير فأوسع له إلى جنبه، فقال أشهد أني سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليتني قد رأيت رجلا من أهل الجنة. فقال أنا من أهل الجنة صلى الله عليه وسلم. فقال إني لست عنك أسأل قد عرفت أنك من أهل الجنة. فقال أنا من أهل، فقال طيب، فقال فأنا من أهل الجنة وأنت من أهل الجنة وعمر من أهل الجنة وعثمان من أهل الجنة وعلي من أهل الجنة. هو رقم 10 ده يا إخوة عند الرافضة ذو حساسية، يخافوا من رقم، يقول لك لابد عشان تكون مسلم موحد صحيح لابد تتبرأ من رقم 10 عشان الحديث ده. طيب ما فيهم علي رضي الله عنه ازاي بقى تتبرأ من رقم 10 ومبس حساسية من رقم 10؟ ايه نقول هذا؟ نسأل الله العافية. عقول فيها صراصير، فيها عقارب، اي دي ماشي. اي والله النبي الله رجعك حولك الله. يقول وعمر في الجنة، وعمر من أهل الجنة، وعثمان من أهل الجنة، وعلي من أهل الجنة، وطلحة من أهل الجنة، والزبير من أهل الجنة، وسعد من أهل الجنة، وعبد الرحمن من أهل الجنة. ولو شئت يقول لسميت العاشرة اللي هو سعيد بن زيد بن عمرو بن قيس. قال عزمت عليك لما سميت. المغيرة بن شعبة صحابي بن نور لازم سميت. قال انا يعني سعيد بن زيد. قال وحدثنا ابو بكر قاسم بن زكريا المطرف. قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرام. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن ابي يعفور عن يزيد بن الحارث العبدي. قال قدم سعيد بن زيد الكوفه فدخل على المغيره بن شعبه فذكر مثل حديث الفريابي. قال وحدثنا الفريابي. قال حدثنا قتيبه بن سعيد. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد دراورد. قال وحدثنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماد. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد دراوردي حا. قال وحدثنا ابو بكر قاسم بن زكريا المطرف. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم المروزي. قال انبانا عبد العزيز بن محمد دراوردي عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن عن ابي عن جده عبد الرحمن بن عوف. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. المبشرون بالجنة يا إخواننا كثيرون، ولكن العلماء يخصون العشر هؤلاء بالذكر والتبويب لأنهم جاءوا في سياق واحد في حديث واحد. وإلى المبشرون بالجنة كثيرون. عندكم أهل بدر الذين شهدوا بدر مبشرون بالجنة 310 رجلا. وعندكم أهل بيعة الرضوان 1400 مبشرون بالجنة، وكثيرون بأسمائهم في أحاديث مختلفة صحيحة مبشرون بالجنة. باب في ذكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وترتيبهم عند أهل السنة والجماعة يا إخوان في الفضل كترتيبهم في الخلافة تماما. استقر هذا عند أهل السنة والجماعة واتفقوا على هذا أجمع، ترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة. كيف وقعت الخلافة ترتيبا وزمنا وتاريخا؟ أبو بكر أولا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. تاريخا هكذا وقع هكذا، كذلك ممكن أفضلية هكذا. لا نقدم عليا قبل أبي بكر معنا، ونترضى على الجميع، وليس في صدورنا شيء على أحد منهم إلا المحبة والمودة والتوقير والإجلال. فما يأتيش واحد يقول معاوية فيه وفيه وفيه من هؤلاء الرافضة. ليه؟ شوف أبو توبة الحلبي أحد الثقات يقول معاوية هذا رضي الله عنه ستر على أصحاب محمد. يعني اللي يهتك الستر ده ويمزقه وقطعه سيطعن في أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. يقول معاوية ستر عامل كده. المبتدعة كنا نسمعهم نحن في بلاد اليمن الزيدية هؤلاء يسبون معاوية، ومش عايز ما يريد أن يسب أبو بكر وعمر، بس عايز يسب معاوية. طب إذا سب معاوية يسب بقية الصحابة. معاوية كافر واحد، معاوية كما قال بعض العلماء خال المؤمنين. طيب معاوية له من الفضائل، له من الفضائل والمناقب، فلماذا؟ فليس في قلوبنا على أحد منهم شيء من الإحن أو الحقد أو غيره أبدا. يقول هنا اعلموا رحمنا الله وإياكم أن خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم بيانها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان من قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان من قول التابعين لهم بإحسان. ولا ينبغي لمسلم عقل عن الله عز وجل أن يشك في هذا. فأما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال محمد الحسين رحمه الله فقد والله أنجز الله الكريم لهم ما وعدهم به جعلهم خلفاء من بعد الرسول. شوف استنباط الإمام الأجري من آية النور هذه ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. طيب أولى الناس هؤلاء الأربعة خلفاء يستخلفنهم في الأرض آمنوا وعملوا الصالحات، هل في أحسن منهم؟ ما في. هل في أحسن منهم في الناس من بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم أولى بهذه الآية أو أولى بهذا الوعد. قال فقد والله أنجز الله الكريم لهم ما وعدهم به جعلهم الخلفاء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومكنهم في البلاد وفتحوا الفتوح وغلموا الأموال وسبوا ذراري الكفار وأسلم في خلافتهم خلق كثير وقتلوا من ارتد عن الإسلام حتى أجلوهم وراجع بعضهم، كذلك فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكان سيفه فيهم سيف حق إلى أن تقوم الساعة. أبو بكر رضي الله عنه سل سيفا على المرتدين، وعمر وعلي رضي الله عنه سل سيفا على البغاة، أصحاب التأويل خوارج على. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله، كما في مسند أحمد من حديث صحيح. ويعني بالقتال على التأويل في زمان علي رضي الله عنه قاتل الخوارج بسيف التأويل، وهم الذين تسببوا لأنفسهم بهذا. قال: كذلك فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكان سيفه فيهم سيف حق إلى أن تقوم الساعة. كذلك الخليفة الرابع هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أنتوا عندكم كتاب في كتب الفقه كده، كتابان: كتاب قتال المرتدين أو استتابة المرتدين، ها؟ استتابة المرتدين أخذوه من صنيع أبي بكر الصديق، وقتال أبي بكر الصديق، واستفادوا من هذه الوقائع. وفي كتاب آخر أيضا في كتب الفقه: قتال البغاة، يجدون هذا في كتاب الحدود، قتال البغاة، يعني ما وقع من علي رضي الله عنه في قتال الخوارج، وكان هو الأساس في إقامة هذا الباب وهذا الكتاب في مصنفات الفقه. يقول: وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان سيفه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة، فعز الله الكريم دينه بخلافتهم وأذل الأعداء وظهر أمر الله ولو كره المشركون، وسنوا للمسلمين السنن الشريفة، وكانوا بركة على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل السنة والجماعة. وأما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه فإنه عندكم: روى سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الخلافة 30 سنة. الخلافة ماذا؟ 30 سنة. طب النبي عليه الصلاة والسلام متى مات؟ في العام 11. طب متى مات علي بن أبي طالب؟ العام 40. 30 ولا 130؟ 30 سنة بالضبط. معنى الآن النبي عليه الصلاة والسلام مات في أول العام 11، صح؟ طيب مات علي، قتل علي كده، قتل علي رضي الله عنه في العام 40. كم من هذا إلى 30 سنة كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ إيش؟ أنت بتحسب إزاي؟ نجيب معنا بس. لا، مات برضه عمره 63 سنة. أنت ما تحسبها كده كمبيوتر زينة هتطلع 63 سنة. أبو بكر مات وعمره 63 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك من قبل، وعمر كذلك، وعثمان كذلك، وعلي كذلك. طيب خلينا بس دلوقتي نروح عند الزبادي هتحسبها إن شاء الله. قال: ثم قال: أمسك أبو بكر سنتان، وعمر 10 سنين، في قصور يعني، وعثمان 15، وعلي 6، وكذا ولوها. المهم جملتهم 3 سنين. قال: وكذا روى أبو بكر عن النبي عليه الصلاة والسلام شبيها بهذا، وقال صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وسنذكر السنن والآثار في ذلك. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن جعد قال أخبرني حماد بن سلم عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخلافة 30 سنة، يعني الخلافة الراشدة المتواصلة، ولا يمنع وجود خلافة راشدة من بعد خلافة عمر بن عبد العزيز أو ما بعده ممكن جاء في التاريخ لا بأس، لكن الخلافة المتواصلة الراشدة 30 سنة متواصلة متماسكة. ثم قد أمسك خلافة أبي بكر 2 سنة، ثم قال أمسك خلافة أبي بكر 2 سنة وعمر 10 وعثمان 12 وعلي 6. قال علي بن جعد قلت لحماد بن سلام سفينة القائل أمسك؟ قال نعم. قال حدثني عمر بن أيوب الصفطي قال حدثنا عثمان بن أبي سعيد قال حدثنا يزيد بن هارون وهشيم بن بشير قال أنبأنا العوام بن حوشب قال حدثنا سعيد بن جمهان قال سمعت سفينة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة فحسبنا فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم 30. قال وأنبأنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال أخبرنا أو حدثنا محمد بن أشكاب قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن العوام عن سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة. قال فعدوا ذلك فوجدوا. قال محمد بن حسين ولحديث سفينة طرق جماعة قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال ابن أبي داود ولم نكتب إلا عنه وكان أبي يسأل عنه. قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن أبي داود ولم نكتب إلا عنه وكان أبي يسأل عنه. قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال وفدنا مع زياد على معاوية رحمه الله فلما دخلنا عليه قال لأبي يا أبا بكر ما اسم أبي بكر لو عرفتم كان بدعه هو خشش كده يقول جميل بس معرفش والله جميل ها الصوت بيشوش ها ما اسم أبي بكر ها عند الإسلام ما اسم أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي نفيع بن الحارث الثقفي وما اسم أبي العالية الرياح عند مراد عند كريم حسن رفيع بن مهران إذن أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي وأبو العالية الرياحي رفيع بن مهران رفيع بن مهران. قال حدثنا بحديث سمعت من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 ثم تكون ملكا وجاء هذا في بداية حكم يزيد بن معاوية وقال العلماء أول ملوك الإسلام معاوية أول ملوك الإسلام ولكن معاوية رضي الله عنه كان من أدهى العرب ومن عقلائهم وأذكيائهم رضي الله عنهم جميعا. قال الخلافة 30 ثم تكون ملك والحديث الآخر تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم تكون خلافة على منهاج النبوة 30 سنة ثم يكون ملكا عضوضا ثم يكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفع الله، ثم يكون ملكا جبريا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفع الله، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت، ثم سكت، فهي قادمة لا محالة، سواء عشنا لها أو متنا قبلها. المهم نكون على السنة، نكون على السنة. وانتوا عارفين الأبيات، بكى صاحبي لما رأى الضربة جوده، وأيقن أن داخلان بقيصر، لاحقان بقيصر، فقلت لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعضل. إحنا ماشيين على الطريق، أدركنا هذا، أدركنا متنا قبله فنموت فنعطل. المهم نكون على الطريق. بكى صاحبي لما رأى الضرب دونه، وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت لا تبك عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعطل. الآن أهم شيء نكون على الطريق. يقول إذا نمت نم على الطريق عشان يجي الناس يصحوك، أما تنام بعيد ما حد شيء صحيح. إذا نمت خليك على الطريق، ما تنامش بعيد، خليك على طريق الجادة، خليك على طريق السنة، إياك من بنيات الطريق. نعم هذا هو الحق، ما بيخفاه، فدعني من بنيات الطريق، خليني، أنا ما أريد بنيات الطريق، أنا أريد الطريق الجادة التي كان عليها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام في الأخير قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت، ثم سكت، وستكون وهي كائنة لا محالة، ولا يلزم أن تكون في خلافة المهدي، ولا يلزم أن تكون في نزول عيسى عليه السلام. لا شك أن يكون لا بأس أن يكون هذا واقع قبل مجيء هذه العلامات الكبرى، لكن أهم شيء نكون على السنة، سواء بقينا لذاك الزمان أو قامت قيامتنا، ولكل واحد قيامته. الله المستعان. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا محمد بن رسل الله الكلوابي كالوداني، قال حدثنا عبد الله بن صالح، قال حدثني ليث بن سعد، قال حدثني خالد بن يزيد، قال حدثني سعيد بن ابي هلال عن ربيعة بن سيف عن شفي بن ماتع قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن منكم 12 خليفة، ابو بكر الصديق لا يلبث، لا يلبث بعد إلا قليل، وصاحب راحة داره العرب يعيش حميدا ويموت شهيدا. فقال رجل من هو يا رسول الله؟ قال عمر بن الخطاب. الحديث هذا في شيء من النكارة، لا تطمئن النفس بهذا. قال يقول فقال رجل من هو يا رسول الله؟ قال عمر بن الخطاب. ثم التفت إلى عثمان بن عفان فقال وأنت يسألك الناس أن تخلع قميصا كساكه الله عز وجل، فالذي بعثني بالحق إن خلعته لم تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. انظروا إلى الخليفة عثمان رضي الله عنه يا أخوة، حوصر حوصر من قبل هؤلاء أهل الفتنة، ومع ذلك ما طلب أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يدافع عنه، وكانوا موجودين بكثرة، لو طلبهم وإلا كان يكفهم، لن يريد فتنة، لا يريد فتنة، ضحى بنفسه. يعني الزوجات، بعض الزوجات النبي عليه الصلاة والسلام كانت تمشي تورد لهم الماء وأهل الفتنة يمنعونها. تصور خليفة بعد ما رجع من الحج وعلى إثر هذا قامت فتنة عبد الله بن سبع اليوم، نعم صلى الله عليه وسلم. والسبب إيه؟ أمر عظيم لابد أن نتنبه، وهو فتح باب نقد الولاة. لما فتح باب نقد الولاة هذا بيتكلم بينقل عثمان، وهذا بيتكلم بينقل عثمان، وهذا بيتكلم بينقل عثمان، فصارت السائرة. فمسألة فتح باب نقد الولاة علنا أوله هو ده الموقف، الفتنة ده ايه؟ الثورة ده ايه؟ اللي قامت بسببها وعلى إجلها متى عقود العثمان. فباب نقد الولاة، طعنة الولاة علنا، وهذا موجود في الناس على المنابر، يستخدم منابر لهذا. فهذا بيتكلم وهذا بيتكلم وهذا بيتكلم، صارت السائرة واجتمعوا أهل الفتنة. والصحابة يقولون ندافع عنك، ويقول يكفهم، ما يريد أن أحد من الصحابة يراق دمه في شبابه. لا ده هو ولا ناس من أطارية، ده هو عامل كده، ده هو عامل كده، ده ارتضوا هذا الخليفة. قالوا لا ده فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بقاو أحسن ولا الفتنة أحسن؟ لله لله رجعون. فثاروا عليه وحصروا وقتلوا، ومن يومها إلى يومها ما هدأت الأمة. كل من يثور هو بيتبع أصحاب الفتنة الأولى ده. فالثورات ما فيها فائدة. يمشي الرجل من أسوان الآن إلى رأس البر لا يخاف إلا الله، أحسن ولا الفوضى التي يتوقعها الناس؟ أحسن أو القلاقل الذي يرى الناس في بلدان أخرى؟ الله أكبر. في أناس عندهم هوجائية، في ناس يريدون فوضى. نعم هذا من المصائب، ولا ندري ماذا في الليالي المقبلة، لا ندري إلا أن نتقي الله عز وجل ونحمد النعمة التي نحن فيها، وإلا ستغير وتسلب، وعندها لا ينفع الندم، ساعتها لا ينفع الندم. فما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي بعده شر منه. فلا ندري، فلا زال الناس في الخير. قامت وقعت الحرة بعد زمان عثمان، وانقطع الأذان من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في الحرة. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أيام معطل منه الأذان والجماعة. السبب إيه؟ فتنة، وقعت الحرة وقتل القراء. فلو تقوم فتنة يا إخوة لا نستطيع نفتح كتابا ونجلس في هذا البيت. فإذا لم يتنبه الناس إلى مثل هذا الخطر وإلا تسلب النعمة، وحينها لا ينفع يا ليت بي، ولعل كذا وعشاء، ولو كنا كذا لفعلنا كذا، ما ينفع. فكم من إنسان يركب عقله و يثور، والثورات ما فيها خير، ولا أتت بخير ولا تأتي بخير، وليس من ورائها إلا الأشلاء والفوضى وقطع الطريق وخوف الآمنين وذهاب الأموال وضياع الاستقرار وذهاب الأمن. الأمن نعمة عظيمة يجب أن نحافظ عليه بشتى ما أوتينا. أما منهج الخوارج الذي شاع في الناس فهذا لا يرتضي الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. مذهب أهل السنة والجماعة مذهب الحكمة، مذهب العقل. من أراد التغيير فلينضبط بالقيود الشرعية، أما بعقله بفوضته بثائرته بهيجانه لا يؤدي إلى خير. وستذكرون ما أقول لكم، والتاريخ يعيد نفسه. وهذا لابد نأخذ عبرة. انظر هنا يقول ثم التفت إلى عثمان ابن عفان فقال وأنت يسألك الناس أن تخلع قميصا كساكه الله عز وجل، والذي بعثني بالحق لئن خلعته لم تدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. فقال رجل من قومه: ما لنا ولهذا؟ إنما جلسنا لتذكرنا. قال: فقال: أما لو تركتني لأخبرتك بما قال فيهم واحدا واحدا. طيب، قال: وأنبأنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ربيعة بن سيف، قال: كنا عند شفي الأصبحي، فقال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون خلفي 12 خليفة، أبو بكر لا يلبث خلفي إلا قليلا، وصاحب رحى دار العرب يعيش حميدا ويموت شهيدا. قال: ومن هو؟ قال: عمر بن الخطاب. قال: ثم التفت إلى عثمان فقال: يا عثمان، إن كساك الله قميصا فأرادك الناس على خلعه فلا تخلعه، والذي نفسي بيده إن خلعته لا ترح رائحة الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار. قال محمد بن حسين رحمه الله: وقد ولي الخلافة بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم خلق كثير، فمنهم من عدل فأجره على الله، ومنهم من قصر فيجب فيما يجب لله عز وجل عليه وأسرف، وقد ورد الجميع إلى الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين. وقد أمرنا نحن بالسمع والطاعة لهم فغير معصيته، وبالصلاة خلفهم، وبالجهاد معهم، وبالحج معهم، مع البر منهم والفاجر، والعدل منهم والجائر، ولا نخرج عليهم، والصبر حتى يفرج الله عز وجل. قال رجل الحسن: يا أبا سعيد، شوفوا الكلام الجميل ده، شوفوا كلام الحسن البصري الحكيم، حكيم الأمة، ما تقولون في أمرائنا هؤلاء؟ فقال الحسن: ما عسى أن أقول فيهم، هم لحجنا، وهم لغزونا، وهم لقسم فيئنا، وهم لإقامة حدودنا، والله إن طاعتهم لغيظ، والله إن طاعتهم لغيظ، وإن عندكم لغيظ هكذا؟ طيب، وإن فرقتهم لكفر، وما يصلح الله بهم أكثر مما يفسد. وقيل الحسن: يا أبا سعيد، إن خارجيا خرج بالحريبة، فقال المسكين: رأى منكرا فأنكره، فوقع فيما هو أنكر منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الشيخ حمدي يقول: أنا عشرت وشهيد.